الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي، فسطاط الدين وعصب الاجتهاد. هذا الكتاب كنا ندرسه يوم الجمعة مع كتاب الكافي، وتوقفنا قليلا، يعني آخر وقت كنا ندرس هذا الكتاب في شهر 12 2024، ثم بعد ذلك أفردت كتاب الكافي لابن قدامة في الفقه يوم الجمعة، ونقلنا كتاب فقه الوعظ اليوم الأربعاء، وانتهى كتاب فقه الوعظ ولله الحمد والمنة. فنرجع إلى كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي، وهذا الدرس الثامن إن شاء الله. فتوقفنا مع دراسة كتاب الصيام عند ابن القيم في زاد المعاد قبيل رمضان، فنكمل هذا الكتاب بفضل سبحانه وتعالى. وقد وقفنا إلى الصفحة 40 عند شروط القياس المعتبرة في الأصل. نحن بدأنا هذا الكتاب بمقدمة إلى الصفحة 24 مهمة للغاية، وبينت فيها تفاصيل مهمة، ثم بدأنا في الصفحة 25 بداية في هذا الكتاب. وكتاب القياس هنا منارات على سبيل القياس الشرعي، والقياس الركن الرابع من أدلة الأحكام: القرآن، كتاب الله، والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح المعتبر. فكان آخر درس قلناه آخر مرة في الدرس السابع، كان في الصفحة 37، نذكر منه قليلا حتى يرتبط الكلام بالفصل الذي سنتكلم فيه. ففي صفحة 37 موضوع القياس، قال الزركشي في البحر المحيط، قال الروياني من الشافعية: موضوع القياس طلب أحكام الفروع المسكوت عنها في الحكم من الأصول المنصوصة بالعلل المستنبطة من معانيها، ليلحق كل فرع بأصله. تمام؟ عندنا القرآن آية تستدل بها، والحديث حديث تستدل به، والإجماع الذي اتفق عليه أهل العلم سلفا وخلفا، والقياس الذي هو بعد هذه الأصول الثلاثة. وأصل القياس قام على آية من كتاب الله، أو حديث عن رسول الله صحيح، أو إجماع أجمع عليه أهل العلم سلفا وخلفا. فقال هنا موضوع القياس طلب أحكام الفروع المسكوت عنها. هناك أصول، وهناك فروع، وهناك علة. تمام؟ في الحكم من الأصول المنصوصة بالعلل المستنبطة من معانيها، ليلحق كل فرع بأصله. يعني مثلا الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. والآيات والأحاديث والإجماعات على أن الخمر حرام. هنا نذكر العلة التي هي السبب في كون كل مسكر حرام. فالآيات في الخمر: كل ما أسكر وأذهب العقل فهو فرع يندرج ويدخل تحت الأصل، لأن العلة الإسكار وإذهاب العقل، فكل شيء أذهب العقل فهذا فرع يدخل على الأصل. فقال هنا طلب أحكام الفروع المسكوت عنها، النبيذ والشمبانيا وما شابه، كل هذا الذي يسكر من الأصول المنصوصة بالعلل المستنبطة من معانيها، ليلحق كل فرع بأصله. فقلت أركان القياس، قال الشوكاني في إرشاد الفحول: إلى تحقيق الحق من علم الأصول. الفصل الثالث من أركان القياس، وهي أربعة: الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل اللي هو مثلا الخمر، والفرع كل ما أسكر، والعلة الإسكار الذي يذهب العقل، والحكم حرمة ما يذهب العقل. ولابد من هذه الأربعة الأركان في كل قياس، ولابد من الأصل، لأن الفروع لا تتفرع إلا عن أصول. يبقى في أصل وفرع، والأصل يطلق على أمور منها ما يقتضي العلم به بغيره. أصل ما يقتضي العلم به العلم بغيره، لأنه أصل ويتفرع منه علم آخر. ومنها ما لا يصح العلم بالمعنى إلا به، ومنها الذي يعتبر به ما سواه، ومنها الذي يقاس عليه وهو المراد هنا. وهو الأصل هو المشبه به كالخمر، وكل ما أسكر كثيره فقليل حرام، ولا يكون ذلك إلا لمحل الحكم. وأصلاً والأصل ما بني عليه غيره، والفرع الذي بني على غيره. أصل ما بني عليه غيره، والفرع تفرع من هذا الأصل. قال: والعلة الوصف الجامع بين الأصل والفرع. عندنا أصل الخمر، والفرع النبيذ أو الشمبانيا أو الويسكي، فهذا فرع. فهنا قال العلة، والعلة الوصف الجامع بين الأصل والفرع، الذي جعل النبيذ حرام بالعلة التي هي الإسكار، والأصل الخمر وهو يسكر. فإن كان النبيذ يسكر فالعلة هي الجامعة بين الفرع والأصل. والحكم هو ثمرة القياس، اللي هو ثمرة هذا القياس الشرعي الصحيح، أن تقول هذا يجوز أو لا يجوز، أو حرام أو مباح. والمراد به ما ثبت للفرع بعد ثبوته لأصله. يبقى الأصل معتبر والدليل صحيح، والعلة منصوص عليها، ليست علة مستنبطة تحتمل كذا وكذا وكذا. فقال: والمراد به ما ثبت للفرع بعد ثبوته. ثم قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: وأركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. والمراد بالأركان هنا ما لا يتم القياس إلا به، فيكون مجازا، لأن أركان القياس حقيقة هي أجزاؤه التي يتألف منها، اللي هي الأصل والفرع والعلة والحكم، كالركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة. إلا أن يعني بالقياس مجموع هذه الأمور الأربعة مع الحمل تغليبا، فتصير الأربعة شطر القياس، يعني أركانه أو شطره نصفه يعني. والأصل محل الحكم المشبه به عند الفقهاء كالخمر الذي هو أصل لإلحاق الفرع وهو النبيذ به. وقيل إن الأصل دليل الحكم، فيكون في المثال في قوله تعالى: فاجتنبوه على الخمر، وما في معناه من الكتاب والسنة والإجماع. وقيل إن الأصل نفس حكم المحل، فهو نفس الحكم الذي في الأصل كالتحريم في المثال السابق في الخمر، لأنه الذي يتفرع عليه الحكم في فرع. وبقية الكلام ذكرناه تفصيلا. فهنا نصل إلى الصفحة 40 في آخرها عند عنوان شروط القياس المعتبرة في الأصل. يبقى أنا بينت لك الأصل والفرع والعلة والحكم. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير مختصرا: شروط حكم الأصل كونه شرعيا له دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، لأننا سنقيس شيئا على شيء. ما خدتوش قبل هذا؟ أو وشرط حكم الأصل كونه شرعيا له دليل من الكتاب أو السنة أو إجماع المسلمين، لأنك تلحق وتلحق فرعا بأصل يأخذ الحرمة أو يأخذ الجواز أو يأخذ الكراهة التحريمية أو الكراهة التنزيهية، فلابد من ضبط هذا الحكم بعلة، وهذه العلة لابد أن تكون منصوصا عليها كتاب سنة أو إجماع. وغالب العلل مستنبطة، والاستنباط يختلف باختلاف المستنبط. والأصل الكلي براءة الذمة من التكاليف، فلا نلحق أو نلحق فرعا ليس بمحرم بأصل محرم لعلة مستنبطة وليست على اليقين. فالأصل براءة الذمة من التكاليف، فلا نحرم ما أحله الله إلا بدليل. ولا تقول لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فإذن لابد من دليل. لذلك تكلم ابن حزم في المحلى شرح المجلة، وتبعه صنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام في مسائل الأصناف الربوية الستة، هل يقاس عليها شيء أم لا؟ فجل أهل العلم من الأئمة الأربعة قالوا يقاس عليها، ولكن اقتصر ابن حزم على العلل الأصناف الربوية الستة، الذهب والفضة والقمح واللي هو البر والشعير والملح والتمر. فقال هذا منصوص، والأصل براءة الذمة من التكاليف، فلا نحرم شيئا إلا بدليل يقيني. والقاعدة المجمع عليها عند أصول الفقه، الفروض لا تثبت إلا بيقين، الفروض لا تثبت إلا بيقين، كتاب سنة إجماع المسلمين. فلا نحرم ما أحل الله. فإن توسعنا في الأصناف الربوية وقسنا عليها أصنافا كثيرة فهذا نوع من المشقة، والمشقة تجلب التيسير، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. تمام. فقال وشرط حكم الأصل كونه شرعيا إن استلحق شرعيا، وذلك لأن القصد من القياس الشرعي، ولأن القياس لا يجري في اللغات والعقليات، وعلى تقدير ذلك فلا يكون قياسا. وسيأتي مسألة القياس في العقليات وما شابه. والكلام إنما هو في القياس الشرعي، مع أن القياس فيهما صحيح يتوصل به إلى الحكم الشرعي، كقياس تسمية اللائط زانيا، اللائط عياذا بالله الذي يأتي الرجال فهو دبر في دبر، وهو قياس شرعي، فاللائط الرجل الشاذ فيسمى زانيا، والنباش للقبور سارقا، والنبيذ خمرا، ليثبت الحد والقطع والتحريم. فإذا قيل فإن ذلك إنما هو في استلحاق نفس الحكم الشرعي، فلابد من اشتراط كونه شرعيا، ما لابد دليل شرعي. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فلابد لدليل من للعلة، لأنك بالعلة ستلحق شيئا بحكمه الشرعي. قال ومن شرط حكم الأصل كونه غير منسوخ، أنت لو الشيء منسوخ انتهى الأمر وحكمه انتهى، لأن النسخ رفع للحكم الشرعي، فكيف تقيس على شيء نسخ وأزيل حكمه؟ تمام؟ لأن المنسوخ لم يبق له وجود في الشرع، فيلحق به الأحكام بقياس، فيلحق به الأحكام بقياس ولا بغيره، يعني لا يلحق يعني، ولأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فالعلة موجودة هنا والحكم نسخ وأزيل، فكيف نقيس على شيء نسخ؟ ويشترط فيه أيضا ألا يكون شاملا لحكم الفرع، إذ لو كان شاملا لحكم الفرع لم يكن جعل أحدهما بعينه أصلا والآخر فرعا أولى من العكس، ولكان القياس ضائعا وتطويلا بلا طائل. وضرب مثالا، مثال في الذرة مطعوم فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا قياسا على البر اللي هو القمح، فيمنع في البر، فنقول قال صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام إلا يدا بيد سواء بسواء. الحديث صحيح مسلم، ولفظه الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. هنا تفرع الأئمة الأربعة الذين قالوا الأصناف الربوية يقاس عليها، فأخذوا هذا الحديث الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير. فهنا كلمة الطعام يعني وسعوا لفظها ومعناها، فجعلوا كل ما هو يطعم فيقاس عليه ويدخل في الربويات، وليس كذلك. هذه اللفظة وكان طعامنا يومئذ الشعير. والشعير من الأصناف الربوية الستة: القمح والشعير والملح والتمر والذهب والفضة. تمام؟ فقوله هنا وكان طعامنا يومئذ الشعير، هو الشعير وليس الطعام بشكل عام. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي حدد الأصناف الربوية الستة، فلا نأتي بعلة ضعيفة مستنبطة مرجوحة فيها احتمالية. والقاعدة: الحكم إذا تطرق إلى الدليل لاحتمال سقط به الاستدلال. فهنا لا نحرم ما أحله الله، فهم الأصناف الربوية الستة. فهذا ضبط به ابن حزم، هذا كلام يعتبر قويا وسديدا في الباب. قال: فإن الطعام يتناول الذرة كما يتناول البر، ومن ثم فلا فائدة لقياس لا ثمرة له. وأنت تعلم مما ذكر أن دليل العلة إذا كان نصا وجب ألا يتناول الفرع بلفظه، مثل أن يقول النباش يقطع لأنه سارق، كالسارق من الحي، فيقال ولما قلت إن السارق من الحي إنما يقطع لأنه سارق، فنقول لقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، سواء سرق من القبر أو من خزين الناس. يبقى اللفظ هنا عام، والسارق والسارقة، فكل من سرق فهو يلحق به الحكم الشرعي. قال: رتب القطع على السرقة بفاء التعقيب اللي هي فاء السرعة، الفاء: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. فاء هنا السرعة والتعقيب، فدل على أنه المقتضي للقطع، فيقال فهذا يوجب ثبوت الحكم في الفرع بالنص، فإن ثبوت العلة بعد ثبوت الحكم، ولا مخلص للمستدل إلا منع كونه عاما. فقال هنا العلة منصوصة، وهي من أقوى العلل التي تكون بها الحكم الشرعي. وهناك قياس من باب بيان الأدنى بالأعلى والأعلى بالأدنى. قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تكلم الكثير من أهل العلم، أحاديث كثيرة جدا جمعها الشيخ ابن القيم في زاد المعاد 15 حديثا، وبين بمجموعها أنها صحيحة. ومسألة الأحاديث التي تحرم اللواط عياذا بالله، فقال البعض الأحاديث كلها ضعيفة، فدخل فيها الاحتمال. فكان من أقوى ما تكلم في هذه المسألة، وهذه المسألة ذكرتها في سنة 2012 أو 13 في رسالة الدكتوراه، فقوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والمحيض المرأة والنساء يختلفن في الأيام، وهي محدودة، وغالب النساء 7 أيام في الحيض أو 6 أيام. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فالعلة هنا بينة، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. والحيض في بالإجماع نجس وعفن وقذر، فما ظنك بالدبر والمرأة مذ أن تنزل من بطن أمها جنينة إلى أن يتوفاها الله عندما تغسل لتموت، وما في القذر في بطنها وفي دبرها. فهذا من بتنبيه من الأدلى من الأدنى على الأعلى، أو تنبيه بالأدنى على الأعلى. فإن كان الحيض مقيد بأيام، فما ظن الدبر التي ليل نهار إلى أن تموت المرأة بها القذر؟ فكيف يتجرأ الإنسان أن يأتي شهوته في دبر زوجته؟ فالقياس في غاية الأهمية عندما تفهم العلة ويكون منصوص عليها بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. ولا تقل لهما أف، أقل ما يقال أف، تقول هذا الهواء يخرج منك، تعترض على أبيك وأمك من باب الغيظ منهما، هذا من أقل ما يقال. فهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. فما ظنك أنك لو شتمت أباك أو أمك أو ضربتهما أو آذيتهما، فهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. كذلك مسألة الدبر ومسألة الحيض. قال: ومن شرط حكم الأصل أيضا ألا يكون معدولا به عن سنن القياس، أي عن طريقة طريقه المعتبر به فيه شرعا، القياس الشرعي ليس بقياس عقلي. القياس الشرعي له، لأنك تحرم شيئا، ليس تحريم قاطع ونص في آية أو حديث أو إجماع، ولكن من خلال القياس. قال: ألا يكون معدولا به عن سنن القياس، أي عن طريقه المعتبر فيه شرعا، لتعذر التعدية حينئذ. تعذر التعدية، التعدية يعني إيه؟ حكم يتعدى هذا الحكم إلى فرع تسمى تعدية، كالخمر حرام والعلة الإسكار، فيتعدى تعدى هذه العلة لكل ما حر ما أسكر العقل، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. وذلك على ضربين: أحدهما لكونه لم يعقل معناه، إما لكونه استثني من قاعدة عامة كالعمل بشهادة خزيمة وحده فيما لا تقبل فيه شهادة الواحد. قلت في الهامش لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص خزيمة رضي الله عنه بأن تكون شهادته بشهادة رجلين، والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي والطبراني في المعجم الكبير. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع الأعرابي أن يشتري منه فرسه، واتفق، والنبي أسرع لكي يأتي بالمال للأعرابي، فأتى بعض الصحابة ولا يعرفون أن النبي عقد عقدا مع الأعرابي. قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فلما أتى إليه بعض الرجال وعرضوا عليه مالا أكثر، فأنكر أن النبي اتفق على بيع هذا الفرس، وكذب النبي وقال: ائتي لنا بشاهد. فأتى خزيمة بن ثابت رضي الله عنه فقال: أنا أشهد يا رسول. فقال: بما تشهد؟ أنت ما شفتش العقد أصلا. قال: أشهد بصدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله. فجعل شهادته بشهادة رجلين. هنا هذا أمر مخصص وخاص لا يعمم. هنا الفرق بين التخصيص والتعميم، العموم والخصوص. فلا يكون هناك شيء خاص ثم تقيس عليه وتقول كذا، ليس كذلك. فقال هنا: بشهادة خزيمة وحده فيما لا تثبت فيه شهادة الواحد، أو لم يستثنى كعدد ركعات الصلوات. الصلوات معلومة، والصلوات الخمس معلومة، فلا يجوز القياس في هذه المسألة، لأن الأصل في المعاملات الحل وفي العبادات التوقيف، لابد من دليل تتوقف به وتقول هذا يجوز أو هذا لا يجوز. فقال هنا: أو لم يستثنى كعدد ركعات الصلوات. ستحضر معنا؟ طب تعالوا. تمام. قال: وتقدير نصاب الزكاة ومقادير الحدود والكفارات. وقلت وسيأتي تفصيل مسألة الحدود والكفارات، وفي بعض القياسات مهمة، يعني في بعض قالوا لا يقاس في المقادير والحدود والكفارات. قلت بين معكوفتين، يعني هذا كلام زائد على كلام ابن النجار، والمسألة اختلف فيها وسيأتي ذكرها، هذا بين المعكوفتين من كلامي أنا. والضرب الثاني ما عقل معناه ولكن لا نظير له، وإلى ذلك أشير بقوله أو لا نظير له. كيف تقيس بشيء لا نظير له؟ نحن القواعد الفقهية تسمى الأشباه والنظائر، تنظر إلى الشبيه والنظير وتقيس عليه وتجعل هذا له حكم ذاك، من باب الشبيه الشبه والنظير والمثل. وسواء كان له معنى ظاهر كرخص السفر وما خص من القياس يجوز القياس عليه ويجوز قياسه على غيره. قال أبو يعلى من أئمة الحنابلة: والمخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره. أما الأول فلأن أحمد بن حنبل قال: في من نذر ذبح نفسه يفدي نفسه بكبش. منين بقى أتى؟ بماذا؟ ما الدليل؟ فقال: من نذر نفسه ذبح نفسه له على من نذر ذبح ولده، يعني إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام، وهذا وجه معتبر. فقال: فلأن أحمد بن حنبل قال: في من نذر ذبح نفسه يفدي نفسه بكبش، لا يذهب لذبح نفسه وهذا لا يجوز. وهناك جعل له مخرجا، فأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل حتى جعل السكين على رقبته، فمنعها الله وسلبها جزئية القطع والذبح. فهنا قال: فقال من نذر نفسه ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده، يعني إبراهيم. ايه طب على المكتب منفرد لوحده كده، تمام. وقال ابن مفلح، وهو قول أصحابنا والشافعية، قول ابن مفلح هذا إمام من أئمة الحنابلة وله كتاب 3 مجلدات في فقه الحنبلي، وله كتاب في علم أصول الفقه، وكان تلميذا لابن تيمية. ابن تيمية قال فيه كلاما عظيما، قال: أنت ليس ابن مفلح، أنت مفلح، أنت مفلح، ليس ابن مفلح، لا أنت في ذاتك مفلح. فكان على علم وفقه وأصولي وفقيه، ويعني رحمه الله وجزاه عنه خير الجزاء، وكتابه مهم عندي يعني. وهو قول أصحابنا والشافعية وبعض الحنفية، لأن الظن الخاص أرجح، ومنع ذلك أكثر الحنفية والمالكية، إلا أن يكون معللا كقوله صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والحديث حديث حسن صحيح، لما الحديث في الترمذي حسن صحيح، الهر أو السنور أو القطة إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فكان الصحابي راوي هذا الحديث، كانت الهرة تشرب من وعائه ويتوضأ منه، وهذا إنها من الطوافين عليكم والطوافات، تدخل وتأتي وتروح وتجيء، ونفس الأمر في الفأر. فقال: والفأر من الطوافين. قلت أنا يعني: والفأر من الطوافين. فمعرفة العلة ومعرفة نص العلة ومعرفة الدليل الصحيح الشرعي تستطيع من خلال ذلك أن تقيس، فلابد من الوعي والفهم والإدراك والبصيرة حتى يتسنى لك أن تقيس. قال أو مجمعا على جواز القياس. قال أبو الخطاب أيضا من الشافعية من الحنابلة: ولهذا لا نقيس على لحم الإبل في نقد الوضوء. أمور منضبطة. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: نعم توضؤه من لحوم الإبل. طب لماذا حديث هكذا؟ فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهنا لا يقاس عليه، يعني تكون الجمال بجوار الشياه والغنم، البقر، الضأن، الماعز، الجاموس، كل هذا لا ينقض بلحمه، الوضوء لا ينقض، أما الإبل ينقض. فالحديث نتوضأ من لحوم الغنم قال لا تتوضأوا، قال نتوضأ، قالوا نتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأوا من لحم الإبل. فهنا قال: ولهذا لا نقيس على لحم الإبل في نقض الوضوء. يبقى لابد للقياس من ضوابط. قال ابن مفلح: وفيه نظر لعدم فهم المعنى أو مساواته، ولهذا في الأشهر نقيس العنب على العراية، سيأتي المعنى، ولهذا لا نقيس على لحم الإبل في نقض الوضوء. قال ابن مفلح: وفيه نظر لعدم فهم المعنى أو مساواته. البعض قال الحديث، ذكرت تفصيله هذا الحديث، أن الله خلق الإبل من الشيطان، وهذا معنى مجازي، الله خلق والله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، فهي فيها نوع من الفهم، وبينت المقالة في سلسلة المقالات مفصلة وطويلة، تمام؟ فقالوا هو الإبل من الشيطان، خلق من الشيطان، والشيطان فيه شدة، والجمل نعم فيه شدة، يعني رأيت بعض الفيديوهات على النت، رجل يعني كان وهو الجمل يحمل ويكيد وعنده مكر وغل عظيم، فنزع هذا الجمل برأسه بفمه الرجل ورفعه إلى أعلى من الجمل، ثم أنزله مرة أخرى أكثر من مرة. وأعلم هنا في مصر يعني بعض الجمال أكلت أو ذبحت أو يعني قتلت بعض الناس، لأنه يحمل ويحمل ثم بعد ذلك يفجأك بشيء يقتلك. فقالوا هو هناك شدة وكذا وكذا وكذا. أما لحوم الغنم والإبل وكذا في مرابض الغنم لا شيء فيها. أما وفي حديث البخاري ومسلم هذا الرجل الذي مات في حجة الوداع، فقال النبي: لا تضعوا، يعني لا تخمروه، لا تضعوا على رأسه شيئا، فإنه يبعث ملبيا. فهذا الجمل ضربه ورفسه حتى مات الصحابي رضي الله عنه، تمام؟ فقالوا الجمل فيه شدة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني لابد أن، وأيضا نهى عن الصلاة في مرابض الإبل، وجوز الصلاة في مرابض الغنم، لأن الإبل قد يحدث هذا ويضربك وهكذا يعني. فالشاهد هنا، فقال هنا: وفيه نظر لعدم فهم المعنى أو مساواته، ولهذا في الأشهر نقيس العنب على العراية. العراية الأصل الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر والتمر بالتمر، إلى الحديث: مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فالتمر الجاف غير الرطب التي كالعجوة رطبة، أما الجاف يأخذ فترة شهور حتى يجف، هذا هو التمر، أما الرطب فليس كذلك. فالنبي في سنن لما سأله الصحابة عن هذه المسألة، وستأتي الأحاديث بعد ذلك يعني في مسألة هذه الرطب والتمر نوع واحد، تمام، سلعة ربوية من الأصناف الربوية الست، فهل يجوز هو مثلا بمثل وسواء بسواء؟ فقال النبي: هل إذا جف الرطب يعني نقص؟ قال: نعم. قالوا: نعم. قال: فإذا لا، فلا يجوز بيع الرطب بالتمر. ليه؟ يعني الرطب مثلا ما زالت رطبة هتزن 3 كيلو والجاف 1 كيلو، فقد يكون 3 بعد الجفاف 1 كيلو أو 1.5 كيلو، فهذا لا يجوز. النبي جوز هذا، وهذا استثناء، والحديث صحيحين في البخاري ومسلم، جواز بيع العراية للضرورة ولم يزد عن 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والصاع ما يوازي 2.5 كيلو أو ربع كما في زكاة الفطر، تمام. فهنا قال هنا نقيس العنب على العراية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوزه. فحدث، وبينت في نهاية هذا الكتاب أو قبيل نهايته في مسألة القياس على القياس بهذا الأمر، في هذه رخصة أم لا، وهي رخصة. فقاس بعض أهل العلم، وهذا الذي أرجحه، قياس الزبيب على العنب ويعتبر عراية، تمام؟ نعم. قال ابن قاضي الجبل: موضوع ايه؟ التمر. التمر بالتمر. التمر ده انواع مختلفة. صحيح. يعني في منه الغالي وفي منه الرخيص. النبي قال التمر الجنيب والتمر غير عشان كده نهى النبي عن بيع التمر الرديء بالتمر الجيد. برضو هذا يعتبر من السلع الربوية، ولابد ان النبي قال: بيعوا هذا واشتروا الجديد. فالتمر نفسه يختلف. يعني ما ينفعش نبدل حاجة جيدة بحاجة رديئة. صحيح، ده الحديث ثابت. لأنه ده مثلا في كيلو ب 100 جنيه وفي كيلو ب 200. صحيح. على حسب ما ده ما هو تقاس هنا. النبي نفسه يعني أرادوا أن يجعلوا هذا بذاك، فقال: لا، ما القضية هنا هذا تمر كذا وهذا تمر، وحتى الرديء من التمر يختلف أيضا في الوزن، يعني بيبقى تمرة فعلا سعرها غالي جدا، وثانيا يعني تحس أنها نشفة شوية أو مفش، يعني حتى عند الطعام يبقى المسألة. الحديث مثلا بمثل وسواء بسواء، المثلية لابد هو المخرج في هذا الحديث، مثلا بمثل سواء بسواء. ماذا؟ وده بسعر، وده لا حرج فيه، لأن المسألة هو الأصل هكذا، والحديث ثابت: التمر الجنيب والتمر الرديء يعني. نعم. ما هو كم أكمل ولم يقل له هذا، ومثلا كما بينه قول مثلا أن المرأة أن عليها كفارة وصيام. يعني السؤال: هل على المرأة كفارة وصيام أم لا؟ نعم. هذا الحديث في الصحيحين، وهذا حديث مشهور جدا، وهناك تفصيل ومراتب ومنازل في هذا الحديث. ابتداء أمره بعتق رقبة فقال: لا أستطيع، فأمره بصيام 2 متتابعين عندما جامع زوجته في نهار رمضان، هو اصلا لم يصبر على الجماع في رمضان، هيصوم شهرين، هذا والتفصيل لهذا الحديث. ثم قال له اطعم 60 مسكينا، وقال والله ما بين لابتيها بين جبليها افقر مني. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل انتظر مع الصحابي، ثم اتى اتي اليه بتمر فقال أن يطعم المسكين، فقال هذا والله ما في بين لابتيها أفقر مني، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم له. هنا مسألة، أولا النبي في هذا الحديث، في روايات في الحديث قال في رواية هلكت وأهلكت، لأنه جعلها هو هلك في نفسه وأهلكها. هنا قد تكون المرأة لا تريد، ولكن هو غصب عليها. لذلك من الأقوال الراجحة الطيبة، لو أصر رجل على نكاح وجماع الكلي لامرأته في نهار رمضان وهي ترفض وغصبها، فصيامها صحيح ولا شيء عليها. قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهنا قالوا إن وافقت فعليها الكفارة، ولكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي لم يأمرها أن، ولم يسأله هل كفارة لي لنا الاثنين أم لي ولها، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهناك حديث تكلموا في صحته وتضعيفه والبعض حسنه، قالوا على المرأة أن تطعم، ولكن الراجح فيها بلا يعني بلا خلاف عندي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. واختلفوا في مسألة هل أمره صلى الله عليه وسلم بقضاء يوم وامرأته بقضاء اليوم، وهذا ينبغي ألا يكون فيه خلاف، في حديث في المسألة وحديث صحيح، ولكن المسألة لا تحتاج إلى بيان، والاختلاف في المسألة لم يرد. حدث الجماع وكسرت الصيام، والإجماع أنك إن حدث لك شيء في رمضان فلابد أن تقضي، تمام. فهنا لا يجوز تأخير البناء عن وقت الحاجة، والنبي لم يستفسر هل جامعت امرأتك وهي راضية أم لا، ففي هذه الحالة هي كفارة واحدة، تمام؟ في هذه المسألة بعض العلماء قالوا أن المرأة كانت موجودة ولم يعني تنكر شيء، بسبب هذا قالوا الحكم يعني ينطبق عليها كذلك، يعني لم تنكر شيء وكانت موجودة. لا، في روايات للحديث أن الصحابي لا يقدر على هذا على الصيام، يعني ده لذلك ابن قدامة قال الذي ابتلاه الله بالشبق، رجل أو امرأة يعني، وهو لا يستطيع أن يصوم رمضان، هو دائما على شهوة عالية، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقالوا هذا الشبق لا صيام عليه، كأنه مرفوع عنه القلم. فانظر إلى هذه الدقة في التفاصيل، سبحان ربي العظيم. المشقة تجلب التسير، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. فالمسألة يعني تحتاج إلى بيان. فالقاعدة هنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن مسألة، القاعدة مجمع عليها، عندما يسأل عن مسألة لابد أن يأتي بتفاصيل المسألة، لأن هذا الحكم سيصل إلى يوم القيامة، كما يأتي الأعرابي ويتكلم مع النبي ويذهب، لأن الأعرابي في البدو في العرب قد لا يأتي إلى النبي بعد ذلك، وقد يموت النبي وقد يموت الأعرابي. فهنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأيضا نعم، هناك وجه أنها شاركت، وفي هذه الحالة عليها كفر، النبي لم يقل هذا، فإذا لا حرج في ذلك، تمام. طيب قال قال ابن قاضي الجبل: لنا أن الاعتبار بوجود القياس بشروطه وكونه مخصوصا لا يمنع إلحاق ما في معناه. فقال: لا نظير له. قلنا: لا يخلو من نظير. دائما الأشباه والنظائر لا يخلو من نظير، ولكن قد يكون، ما هو الأشباه والنظائر، فننظر إلى الشبه والنظير. حتى في تحريم قتل الصيد على المحرم، فينظرون إلى الشبيه والنظير حتى في كل ما حدث. يعني هو قتل أو صاد صيدا بريا، فينظر شبه الشاه كالغزال، شبه الشاه والضأن وما شابه. فقال: لا يخلو من نظير. ومن شرط حكم الأصل كونه غير فرع، كونه غير فرع. قال ابن مفلح في أصوله، أصول الفقه يعني عنده، اختاره القاضي أبو يعلى من أئمة الحنابلة، أصولي وفقيه، وقال: وهو ظاهر قول أحمد. وقيل له: يقيس الرجل بالرأي؟ فقال: لا، هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه، ما فيش قياس بالرأي. القضية هنا دليل كتاب سنة إجماع، ولو بالرأي، أهل الرأي الحنفية هم من أبعد الناس عن الأحاديث، يستخدمون آراءهم وعقولهم. المهم يعني، فقال: يقيس الرجل بالرأي؟ قال: لا، هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه. وهذه مسألة مترجمة بمنع القياس على ما ثبت حكمه بالقياس. روى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن إبراهيم النخعي، فقال له صاحبه: كل شيء تفتي به بالأثر والحديث؟ قال: لا، نحفظ الحديث ونقيس عليه 100 مسألة. هو هذا، مش 100 آلاف. ومن ثم هذا أصل كلي، تأتي بالحديث تفهم وتشرح معنى الحديث وتتأكد من صحته وعدم ضعفه، ثم تقيس. فعندما تفهم ويشرح لك الحديث تعرف العلة، ومن هنا تعرف أن تقيس. فحديث عند إبراهيم النخعي يقيس عليه 100 مسألة. قال: لذلك الأصوليون، علماء أصول الفقه، يعني اجتهدوا جدا في علم الحديث، وكانوا بارعين في الجمع من الأدلة في هذه الأحاديث، لأنها هي عمادهم ودعامتهم وأصلهم والأساس. لأن الفتوى إنما تكون بقواعد الاستنباط وأصول الفقه، والفتوى قائمة على الحديث، وما بني على باطل فهو باطل، وما بني على حق فهو حق. فأصل الاستنباط من الأحاديث ومن الآيات مع فهمها. كتاب أنزلناه إليك مدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال: بمنع القياس على ما ثبت حكمه بالقياس. ووجه المنع في أصل المسألة أن العلة إن اتحدت فالوسط لغو وباطل، كقول الشافعي: السفرجل مطعوم. الوسط اللي هو أنت تأتي بقياس لا نحتاجه، أهو. فقال: فالسفرجل مطعوم، شيء يؤكل، فيكون ربويا كالتفاح، ثم يقيس التفاح على البر اللي هو القمح، فهذا مطعوم وهذا مطعوم. هذا على القول الذي فيه الطعام بالطعام، وجعلوه كل طعام يدخل في الربويات، وليس كذلك، ولكن أتينا بهذه الأمثلة للبيان. وإن لم تتحد فسد القياس، لأن الجامع بين الفرع الأخير والمتوسط لم يثبت اعتباره. المسألة مختلفة، أنت تأخذ العلة من الأصل، فإن وجدت في الفرع ألحقت حكم الأصل بالفرع للجامع بينهما وهي العلة، والحكم يدور مع التي وجود وعدم لثبوت الحكم في الأصل الأول بدونه، والجامع بين المتوسط وأصله ليس فيه في فرعه، كقول الشافعي: الجذام عيب يفسخ به البيع. امرأة أو رجل تزوج وأخفى على الزوجة، أخفت أو الرجل أخفى، وكان عندها جذام أو برص، فقال هنا: الجذام عيب يفسخ به البيع. لأنه في عهد السلف كان هناك بيع للجواري اللي هم الإماء والعبيد وما شابه، فكذا يفسخ به النكاح. والعيب هنا في غير بني آدم، فقال: فكذا يفسخ به النكاح كالرتق، وهو انسداد فرج المرأة فلا يصلح للجماع. ثم يقيس الرتق على الجب، وهو استئصال المذاكير والمجبوب الذي قطع ذكره وأنثيه، يعني الخصيتين، بفوات الاستمتاع. فهناك يضرب أهل العلم الأمثلة لتعرف كيفية القياس. والقياس الأصل الرابع بعد الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل قال ابن قدامة في روضة الناظر: الأصل الرابع بعد الإجماع الاستصحاب ثم القياس. يعني قال هذا ابن قدامة لقوة القياس الاستصحاب. الأصل براءة الذمة من التكاليف، دي قاعدة. الأصل براءة الذمة من التكاليف في غاية القوة، يعني لا نلزم أحدا بشيء لم يحرمه رسول الله. وهذا أستخدمه في الكثير والكثير من المسائل، كما قال ابن حزم: الرجل أو المرأة التي حاضت في رمضان ودخل عليها رمضان الثاني بعد سنة ولم تقضي هذه الأيام من الحيض، فقال بعض المذاهب الأربعة: قالوا عليها القضاء وعليها إطعام مسكينا عن كل يوم. فقال ابن حزم: أين دليلكم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والعلم معرفة الحق بدليله. الأصل براءة الذمة من التكاليف. وربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم، وأيضا الحديث في صحيح في عند ابن حزم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فكيف تغرمونها بإطعام مسكين عن كل يوم وليس هناك دليل؟ والحديث عظيم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. ربنا قال: فعدة من أيام أخر، خلص الموضوع. ما دليلكم على أن تطعم هذه المرأة إن تأخرت عن القضاء؟ تأخر القضاء لسنة أخرى حرام وإثم، ولكن قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا بارك الله فيكم، القياس في غاية الأهمية. لذلك كتبت كتابي هذا مع أني أكثرت الكتابة في علم أصول الفقه، ولكن خصصته وميزته لأنه أصل من أصول التشريع بعد الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. والقياس هو الذي تقوم عليه الفتوى في النوازل. القياس يكون في النوازل التي ليس فيها دليل من كتاب أو سنة أو إجماع فيه خصوصية وتمييز، الحديث يقول كذا أو الآية أو الإجماع ليس كذلك. هي من الأشباه والنظائر ومعرفة الفروع والأصول وعلم القياس بأركانه الأربعة. ففي النوازل ينظر المجتهد إلى الأشباه والنظائر وإلى معرفة العلل، ويستنبط العلل المعتبرة التي شبه أو شبيهة بالمنصوص عليها. وهذا الذي يفسح المجال لأهل العلم سلفا وخلفا في التكلم في الفتاوى. كل شيخ أو داعية إلى الله على بصيرة أو طالب علم مجتهد يسأل في مسجد أو في مصنع أو في الشارع أو في السكن من الجيران وما شابه. وكل يوم وكل ساعة وكل لحظة ثانية تنزل أمور تحتاج إلى ضبط وإلى ربط وإلى فتوى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالقياس أصل، لذلك خصصت له هذا الكتاب، أصل من أصول الشريعة وكيفية الفتوى. وكما قلت، كلما زادت ثروتك العلمية من الأحاديث وجمعت القرآن ووقفت على تفسيرات أهل العلم الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كل هذا يمكنك بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به من التكلم في دين الله، بعد أن تأخذ بالأسباب وتظل سنين طويلة لتجمع آلية مفاتيح العلوم. قلت: وزاد الشوكاني في إرشاد الفحول بعض الشروط، شروط القياس، فقال: أن يكون الحكم ثابتا بالنص وهو الكتاب والسنة والإجماع، لأن الإجماع أصل في إثبات الأحكام كالنص. طبعا، بل نقلت كلاما في غاية القوة من كتاب الإقناع في مسائل الإجماع للإمام أبي الحسن بن القطان، وهو مجلدان في الإجماع أقوى بكثير من كتاب الإجماع لابن المنذر، هو غلاف صغير يعني حوالي 60-70 صفحة، أما المجلدان مجلدان كبيران يعني. فنقل عظم الإجماع وأنه مقدم على القرآن والسنة. كيف هذا؟ قال الشيخ ابن تيمية: ليس هناك إجماع إلا له دليل من كتاب أو سنة، علمه من علمه وجهله من جهله. فلذلك مسائل الإجماع عصيبة، الآية معلومة والمعنى وتفسير الآية معلومة، والأحاديث الإمام أحمد بمفرده يعرف مليون حديث بين الموقوف المرفوع إلى رسول الله والموقوف على الصحابة والتابعين. فالإجماع يعني الكثير من الناس يغفل عن الإجماع، لأنه مهما كتب فيه الله أعلم هل الذي كتب هو أم هناك مخفي لا يعلمه إلا الله. فقال: الإجماع أقوى من الكتاب والسنة، وشرط شيئا. قال: الآية إن كان متفق عليها في التفسير ومعناها منضبط ومحدود فهي أقوى من الإجماع بلا خلاف. نفس الأمر في الحديث، هو مقدم على الإجماع. أما في حالة اختلاف المعنى، رواية ودراية، لفظا ومعنى، تمام، سندا ومتنا، فهنا كما قال أبو الدرداء وعمر بن الخطاب والصحابة: إن للقرآن وجوها. فالآية تحتمل وجوها كثيرة بشرط ألا تكون متضاربة يعني، وقد تحتمل الآية أكثر من معنى متضارب عند اجتهاد والاستنباط عند المجتهد، لكن ليس هناك تضارب في الآيات ولا في الأحاديث بلا خلاف، لا تعارض، التعارض عند المجتهدين. المهم، فهنا الأحاديث إن حدث فيها الاختلاف فالإجماع أقوى منها. قال ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري وهو يتكلم على مسائل الكفر والإيمان، قال: الحديث الذي لم يجمعوا على معناه واختلف أهل العلم فيه ولو إمام واحد من أهل العلم قال هذا لا يعني هذا المعنى الذي جل أهل العلم قالوا معناه كذا وهو قال معنى آخر، فقال هذا لا يكفر لأنه تأول واجتهاده معتبر، ففي هذه الحالة لا يخرج من الملة ولا يكفر. لذلك نقل الشيخ ابن تيمية وكذلك ابن حجر أن التأويل من الأسباب التي لا تخرج الإنسان من الملة، ولو قال شيئا هذا الشيء قوله واستنباطه يخرج من الملة، ولكنه استنبط وتأول شيئا وقال بما يخالف الكتاب والسنة أجمع المسلمين، فليس بكاف، مسألة في غاية الأهمية. فالإجماعات فيها الإجماع، إجماع أهل العلم سلفا وخلفا، حرام أو مباح أو كراهة تحريمية أو كراهة تنزيهية أو مندوب أو مستحب أو جائز أو مباح، يجوز أو لا يجوز. أما في حالة التأويل واختلاف الآيات في المعنى في التفسير واختلاف الأحاديث في الشروحات، ففي هذه الحالة الإجماع أقوى من الآية والحديث، لابد من فهم هذا التفصيل. قال أن يكون الحكم ثابتا بالنص وهو الكتاب والسنة والإجماع، لأن الإجماع أصل في إثبات الأحكام كالنص. يبقى أنت تقيس على الإجماع، ده من أقوى الأصول، تمام؟ إذا جاز القياس على الثابت بالنص جاز على الثابت بالإجماع طبعا، وهو نوعان: إجماع على علة معينة كتعليل ولاية المال بالصغر، وإجماع على أصل التعليل كإجماع السلف على أن الربا في الأصناف الأربعة، أن الربا في الأصناف الأربعة. فقال هنا إجماع على علة معينة كتعليل ولاية المال على الصغر، هذه العلة الصغر في ولاية المال، وولاية المال بالصغر، أنت الصغير يكون كفيله، كفيل اليتيم أو الصغير، ولاية المال بالصغر، صغير وسفيه لا يستطيع أن يتحرك يتصرف في ماله، فهنا العلة أنه صغير وسفيه ولا يستطيع. فقال إجماع على علة معينة كتعليل ولاية المال بالصغر، وإجماع على أصل التعليل كإجماع السلف على أن الربا في الأصناف الأربعة. هنا في مسألة غير الأصناف الربوية الستة، واخد بالك، في الحبوب. طيب، وأن يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع ثابتا في الأصل طبعا كالخمر، فإنه إن لم يكن ثابتا في الأصل بأن لم يشرع فيه حكم ابتداء أو شرع ونسخ، كما بينا النسخ خلاص انتهى الأمر، رفع حكم بالنسخ، حكم الدليل رفع بالنسخ، لم يكن بناء الفرع عليه، كما قلت ما بني على باطل فهو باطل. وأن يكون الطريق إلى معرفته سمعية، يعني من الكتاب أو السنة أو الإجماع، الأدلة نقل وعقل، الأدلة نقل وعقل أو سمع وعقل، والسمع أو العقل الذي يوافق الكتاب والسنة، لا يستدل بشيء عقلاني يخالف الكتاب والسنة، هذا بالإجماع باطل، لأنه تشريع مع الله ورسوله، لأن ما لم يكن طريقه سمعية لا يكون حكما شرعيا. وأن يكون الحكم في الأصل متفقا عليه، لأنه لو كان مختلفا فيه لاحتيج إلى إثباته أولا، لأن ذلك يضعف القياس، والحكم المراد إلحاقه، والحكم المراد إلحاقه من الأصل إلى الفرع، هذه زيادة بيان من عندي، لأن ذلك يضعف القياس. فقال وأن يكون الحكم في الأصل متفقا عليه، على إيه؟ على أن هذه علة، لأنه لو كان مختلفا فيه لاحتيج إلى إثباته أولا، المسألة مختلفة ولا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، وأنت تقيس على مسألة وتريد أن تحرم وتجوز وتحل ما حرمه الله بشيء مشكوك فيه أو محتمل. وأن يكون الحكم في الفرع ثابتا قبل الأصل، قلت فهنا لا قياس، لأننا عرفنا الحكم، فلما القياس مثل قياس التفاح على القمح كما بينا آنفا، تمام؟ لأن الحكم المستفاد متأخر من المستفاد منه بالضرورة، فلو تقدم لازم اجتماع النقيضين أو الضدين وهو محال، ومن ثم يكون قياس لا عبرة به لأن هذا مطعوم كما قالوا بهذا القول، تمام؟ ومنها الاتفاق على وجود العلة في الأصل، الاتفاق يعني الإجماع، علمنا أن هذا متفق عليه في أنها علة متفق عليها ومجمع عليها. ففي هذه الحالة بينوا في هذا الدرس كما قالوا شروط القياس المعتبرة في الأصل. الأصل هو الذي تقيس عليه الفرع، وهو أصل الذي يكون منه الفتوى بالقياس الصحيح، فلا بد لشروط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. رجل صلى الصلاة كاملة بكل أركانها ولكنه نسي أن يتوضأ، فصلاته باطلة، ما يلزم من عدمه العدم. فكذلك الشروط هنا في مسائل القياس. ثم تكلمت بعد ذلك عن الإجماع على أن القياس الشرعي أصل من أصول الشرع، وبينت فيه كلام قوي عند أهل العلم وأدلته كثيرة، فنرجئه إلى المرة القادمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله يوم الجمعة، يعني عشان كتاب الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري كتاب مهم، واحنا يعني أخذنا من كتاب الكافي يعني شبه يعني الكثير منه، فنتقدم في كتاب المحلى قليلا، وبعد أكثر من أسبوع يعني نرجع إلى كتاب الكافي، لأننا معنا كتاب فقه آخر اللي هو يوم الاثنين، كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وكتبت هذا الكتاب للتوسع في الفقه الذي قام على الدليل. فمسألة علم الفقه المقارن إنما هو ينمي قدرة طالب العلم على مسألة ومعرفة الراجح من المرجوح. وفي كتاب الأخير هذا أبين كيفية وشروط وأسباب وعلل، اخترت هذا عن ذاك، ولماذا قلت ابن حزم زل في هذه المسألة أو أخطأ. فهذا ينمي ويجعل طالب العلم مباشراً لمعرفة الراجح من المرجوح، وهذا أقصى ما يتمناه طالب العلم، أن يعلم الحق من الباطل. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. Что?